انت توبى الى الله، انت توبى الى الله، فقد صاغت قلوبكما، فقد صاغت قلوبكما، وان تظاهر عليه، وان تظاهر عليه، فان الله هو مولاه، فان الله هو مولاه، وجبريل وصالح المؤمنين، وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن، عسى ربه إن طلقكن، أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات، مسلمات مؤمنات، قانتات تائبات، قانتات تائبات، عابدات سائحات، ثيبات وأبكارا، ثيبات وأبكارا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم، قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة، عليها ملائكة، غلاظ شداد، غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون، يا أيها الذين كفروا، يا أيها الذين كفروا، لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون، إنما تجزون ما كنتم تعملون، ما يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. ما شاء الله، يلا عبد الغني اقرأ ونحن كلنا نعيد. واحد، اثنان، ثلاثة. انت توبى الى الله فقد صاغت قلوبكما، انت توبى الى الله فقد صاغت قلوبكما، صالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. عليها ملائكة غلاظ شداد،